الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ترجم المصنف لهذا الباب وما جاء فيه بهذه الآية، وأراد بذلك المصنف رحمه الله أن يبين ما جاء في باب الخوف، وكان هذا الباب مناسب بعد أن ذكر ما يتعلق بالمحبة، وكل من المحبة والخوف من العبادات القلبية التي يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. فمتى ما حصل الخوف الذي لا يكون إلا من الله من المخلوق، وقع المخلوق في الشرك. كذلك المحبة كما تقدم، فإن المحبة عبادة وهي أجل العبادات، وهناك محبة طبيعية لا تزاحم هذه المحبة، وأما المحبة الشركية وهي محبة الأنداد من دون الله فإن هذه مزاحمة لمحبة الله، وقد تكون من الشرك الأكبر إذا قويت وعظمت. كذلك الخوف، وهذه الآية جاءت في سياق ما أخبر الله عز وجل به عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بعد أن انصرفوا من أحد وقد أصابهم ما أصابهم من الجراح، بعد أن التف المشركون عليهم وأصابوا منهم، انصرف المشركون من الطريق القديم إلى مكة، وتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يتبعوهم ليتبينوا أمرهم، فجاءهم من يخبرهم أن المشركين عزموا على الرجوع إليهم ليستأصلوهم، فأنزل الله عز وجل فيهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثم قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وبين أن ما حصل من المشركين أو ممن خوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمشركين أن هذا من كيد الشيطان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعانوا بالله، توكلوا على الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وهذا مما يصد به كيد الشيطان، التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. ثم أخبر أن هذا الأمر، قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ولهذا الأمر هذا لم يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، وإنما يحصل من الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يجعل في قلوبهم الخوف من عدوهم ومن المخلوقين. وهذا دليل على أن الخوف الشركي، وما يكون من الشرك في الخوف مرجعه إلى نزغ الشيطان وإلى تلبيسه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أولياءهم الذين أطاعوه. والأولياء على قسمين: أولياء لله وأولياء للشيطان. أولياء للرحمن وهم أهل التوحيد والعبادة، وأولياء الشيطان وهم أهل الشرك والكفر ومن سار في طريقهم وفي مسلكهم. فأخبر أن مصدر الخوف الشركي من الشيطان، وأن أثره على أوليائه وهم الذين أطاعوه واستجابوا له. ولهذا قال بعض أهل العلم: من خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن خاف المخلوقين أخافه من كل شيء. فلا يزال الخوف من المخلوق يقوى في قلوب هؤلاء الذين خافوهم من دون الله حتى يقوى في قلوبهم ويخافون من كل شيء. ولا يزال الخوف خوف المؤمنين من الله عز وجل يقوى في قلوبهم حتى لا يكون له مزاحم من خوف المخلوقين، لأنهم يعلمون أن الأمور بيد الله، وهذا مما يستيقنه المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا يقين يحصل للمؤمن، ويعلم أن الأمور كلها بيد الله، وأن هؤلاء الخلق لو اجتمعوا في صعيد واحد، بل لو اجتمع من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن على أن ينفعوا مخلوقا شيئا ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروه ما استطاعوا إلا بإذن الله. إذن الأمور كلها بيد الله. كلما قوي التوكل على الله زال هذا الخوف، اطمأنت النفوس، وأصبح المؤمن يراقب ربه فيرضيه، ويعمل على مرضات ربه، ويعمل ويعلم أنه إنما إذا أرضى الله عز وجل لن يضره شيء إلا بإذن الله. وإذا ضيع ربه وتعلق قلبه بالمخلوقين فقد هلك، وليس له نصير ولا ولي من دون الله. فالمؤمن إذا توكل على الله اطمأنت نفسه وقلبه بأن الله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر، وأن الناس ليس لهم ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا من النفع والضر، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذا خبر: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه هم الذين أطاعوه واستجابوا له. والشيطان كما سبق أن ذكرنا قد يكون من الإنس قد يكون من الجن، وهذا يحصل حتى من بعض الإنس أنهم يخوفون المؤمنين من بعض ما يجب عليهم. وهذا الخوف المذكور في الآية هو من الخوف الذي يقع في تخويف المؤمن من المخلوقين لترك ما يجب عليه أو فعل ما يحرم عليه. لهذا قال العلماء كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن الخوف على أقسام: خوف الأول هو خوف السر، وهذا هو خوف الشرك، وهو أن يعتقد هذا الخائف أن هذا المخلوق يضره ويخافه ولو كان في أبعد الأماكن، ويرى أن له عليه قدرة أن يضره، فهذا هو خوف السر إذا وجد. وخاف المخلوق خوف السر واعتقد أنه قادر على نفعه وعلى ضره، فإن هذا هو الشرك الأكبر. النوع الثاني هو أن يخاف المخلوق فيؤثر مرضاته وطاعته على مرضات الله خوفا منه، فيعصي الله خوفا من المخلوق لأنه أمره بذلك. ويترك أمر الله خوفا من المخلوق، لأنه يخشى من سطوته. فهذا قال العلماء أنه مزاحم للخوف من الله، ولكنه لا يصل لحد الأكبر، ولكنه يؤدي إلى ترك الواجب وإلى فعل المعصية خوفا من المخلوقين. وهذا ما يحصل لكثير من الناس في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق، تجرد للحق، عندما يترك بعض الناس الحق خشية الناس، خشية أن يقولوا عنه أو أن يفعلوا به، وهذا من ضعف اليقين كما سيأتي. أن الأمور كلها بيد الله، خاصة إذا كان منازعة الناس له في دين الله فإنه منصور، ولن يضره هؤلاء شيئا إذا ما استقام على طاعة الله وأرضى الله بسخط الناس، فإنه منصور وهو غالب. ولكن قد يحصل ضعف لبعض من يخشى المخلوق ويخشى من سطوته، بل في هذه العصور من الناس من يخشى أن تقال فيه كلمة ذم، فلربما ترك الواجب وترك ما يرى أنه حق خشية أن يذم فقط، لا أن يقتل ولا أن يسجن ولا أن يجلد، خشية أن يذم. وبعض الناس يقول أخشى أن يتكلموا فيه، أخشى أن أبدع، أخشى أن أفسق، أخشى أن يرد علي، أخشى أن يتكلم فيه. طيب، ولو حصل هذا، إذا كنت على حق ما الذي يضرك؟ فهذا من الخوف المنافي لخوف الله عز وجل، وهو نقص في خوفه من الله، لأنه لو خاف الله ما قدم المخلوق على ربه. فإن المؤمن عندما يؤمر بالمعصية فإنه ينظر بعينيه إلى سطوة المخلوق وعقوبته، وينظر إلى عقوبة الله. فإذا آثر المخلوق وأرضاه يكون غلب الخوف من على الخوف من الله تبارك وتعالى. وإذا خاف الله استقام على دين الله فإنه يكون قد غلب خوفه من الله على خوف المخلوق، ولا يزال في قوة ويقين ما استقام على هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قريش ووقفت قريش بأسرها وبجبروتها وسادتها وكل من تحتهم ممن يطيعهم، وقفوا في وجهه وحاربوه وأرادوا منعه من دينه، فما استجاب لهم، وكان رجل في قبيلة قد يقول قائل يستطيع أن يقتلوه في ليلة واحدة. ثم لا يزال المؤمنون يدخلون في دينه لكن ليس لهم قوة، وإنما هم أفراد، فكيف وقفوا أمام قريش وهم بينهم يستطيع هؤلاء أن يجتمعوا عليه في ليلة واحدة يقتلوه؟ لكن الله عز وجل نصره. ولهذا لما أجمعوا أمره في نهاية الأمر على قتله ما استطاعوا، وأنجاه الله منهم، وكانت الهجرة نصر لدينه. فهؤلاء الخلق ليس بأيديهم شيء، أمور كلها بيد الله، لكن من الذي يستيقن؟ ولهذا أعمال الناس اليوم مرجعها إلى ما في القلوب، لا تظن أن أعمال الناس منفصلة عما في القلوب، بل مرجعها إلى ما في القلوب. أما ما نردده بألسنتنا أن على يقين أن الله عز وجل هو بيده النفع والضر وأنه لا قدرة لأحد من الخلق، كلنا نقول هذا بألسنتنا، ولكن برهان ذلك الابتلاء والامتحان، فعند ذلك يتبين الصادق في عقيدته وفيما قام بقلبه من غيره. وإلا في حال السعة الكل يدعي الإيمان، لكن إذا وجد البلاء والفتنة وتنكر الناس لدين الله وحاربوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا بكل ما أوتوا من قوة يحاربون السنة وأهلها، عند ذلك لا يثبت إلا قليل. ولهذا منزلة المجاهدين في الدين والذابين عن السنة والمجددين لأمر الدين منزلة عظيمة عند الله. بأي شيء نالوا هذه المنزلة؟ بقوة صبرهم ويقينهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الإمامة لا تنال بجهل، الجهل لا يقوى على مناقشة الخصوم ولا على الصدع بالحق، والضعيف في عزيمته لا يقوى على مقارعته ومخالفته. فهذه منزلة، لكن الله عز وجل كما قسم الأرزاق قسم الدين وأعطى ومنع وزاد ونقص، فليس الإيمان في قلوب الرجال على درجة واحدة. ولهذا هذه من صور زيادة الإيمان ونقصان عند أهل السنة، أن الناس يتفاوتون في اليقين وليسوا على درجة واحدة، يتفاوتون في الاعتقاد ليسوا على درجة واحدة، يتفاوتون في الإخلاص، يتفاوتون في مراقبة الله، يتفاوتون في العلم بالله. وإلا أصول هذه الأشياء موجودة في قلوب المؤمنين، لكن ليس كل ما من اعتقد شيئا من الدين يكون اعتقاده مساويا لاعتقاد الآخر. ولهذا استدرك العلماء على الإمام الطحاوي ما تكلم عن الإيمان قال: وأهله في أصله سواء. قال العلماء: هذا محل نظر، ليس أهل الإيمان في أصله سواء، بل إنهم يتفاوتون في الأصل والفرع، يتفاوتون في الاعتقاد وفي الإخلاص، في العلم بالله وفي الخوف من الله، في محبة الله، في الجملة. المسألة الخوف الثالث ذكرنا النوعين، وهو الخوف السر، والخوف الثاني الذي هو من قبيل الشرك الأصغر، وهو أن يخاف المخلوق في معصية الله عز وجل فيحمله هذا على ترك الواجب أو فعل المحرم، وهذا قال العلماء أنه من الشرك الأصغر، ولكنه لا ينافي أصل الإيمان. النوع الثالث الخوف الطبيعي، النوع الثالث الخوف الطبيعي، والخوف الطبيعي هو الذي يحصل للإنسان بحكم طبيعته، مثل خوف الإنسان من الأسد المفترس لما جرب الناس من فتكه بالناس، وخوف الإنسان من الأفعى، وخوفه من رجل ظالم متسلط معه سلاح، هذا خوف طبيعي، ولكنه مع قوة التوكل يضعف. حتى الخوف الطبيعي إذا قوي التوكل ضعف، وفي هذا قصص عن بعض السلف، في أن أناس كانوا في طريق فوقف لهم أسد في الطريق، فقام رجل منهم ومشى حتى أخذ برأسه ومسح برأسه، وقال له كلمة: إن ربي وربك الله، فاخرج من الطريق، وكذا فزاح ومر الناس. فهذا إذا قوي الخوف من الله والتوكل على الله يتلاشى هذا الخوف بحسب قوة التوكل، وإلا فهذا خوف طبيعي. لكن إذا قوي الإيمان حتى الخوف طبيعي يتلاشى، لكنه إن حصل فإن هذا لا يؤثر في الإيمان. والخوف الطبيعي لا يمكن أن يحمل على معصية أو أن يحمل على ترك واجب. في الجملة الأولى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، هذا خبر من الله أن الشيطان يغرس غرسه في الخوف الذي هو من الشرك، وهذا دليل على أن مرجعه إلى الشيطان وإلى كيد الشيطان ومكره. ثم جاء النهي عن هذا الأمر في قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم أي لا تخافوا المخلوق، ولا تخافوا العدو وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا نهي عن الخوف من المخلوقين، الخوف غير الطبيعي، وأمر من الله بأن يخاف، وخافوني لا تخافوا المخلوقين وخافوني، وهذا مقتضى الإيمان أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور وهو الذي يجب أن يخاف، لأنه إذا نزلت عقوبته بمخلوق لا يستطيع أحد أن يدفع هذه العقوبة، ولو نصر عبده ما استطاع أحد أن يضره. وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهذا دليل على أن هذا الخوف من الإيمان، وكلما قوي الخوف قوي الإيمان، وكذلك قوة الإيمان يستلزم الخوف، هناك تلازم بين الإيمان وبين شعبه. إن كنتم مؤمنين، وهذا الخوف إذا كان الخوف الأول وهو خوف السر فيكون معنى الإيمان هنا أصل الإيمان، أي إن لم يحصل الخوف من الله وخفتم المخلوق خوف السر فإن هذا ينافي أصل الإيمان، وأما إذا كان من قبيل الشرك الأصغر فإن هذا ينافي كمال الإيمان الواجب. وعلى كل حال فكل من الخوفين، الخوف السر والخوف الذي هو النوع الثاني، كلاهما مضاد للإيمان، لكن الأول مضاد لأصله والثاني مضاد لكماله. وأما الخوف الطبيعي فإنه لا يتنافى مع الإيمان. وهذه الآية متضمنة أمر الله عز وجل عباده بأن يخافوه، وأن هذه عبادة عظيمة هي من أجل العبادات، فالخوف زاجر عن المعصية والمحبة قائدة إلى الطاعة، ولهذا يستقيم أمر المؤمن بمحبته لربه وخوفه منه، المحبة قائدة للعمل الطاعة وباعثة عليها، والخوف زاجر عن المعصية، ولا بد للإنسان من محبة وخوف، ولا بد له من رجاء وخوف، لأن سير المؤمن في طاعته لله لا بد له من الأمرين، فالمحبة تحمله على الطاعة، والخوف يزجره عن المعصية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير آية آل عمران. قال تفسير آل عمران، وهي الآية السابقة في أن الله عز وجل نهى عن خوف المخلوقين، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فدل على أنه عبادة، وعلى أن خوف المخلوق الخوف الذي يضاد الإيمان أنه يتنافى مع الإيمان ومع التوحيد، إما أن يتنافى مع أصله أو مع كماله. قال رحمه الله السادسة أن إخلاص الخوف لله تعالى من الفرائض. أن إخلاص الخوف من الله من الفرائض، لقوله إن كنتم مؤمنين، والإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب، فدل على أن من لم يخاف الله لم يكن من المؤمنين، فدل على وجوبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. ثم ذكر المصنف قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله، العمارة على قسمين، عمارة حسية وعمارة معنوية. فالحسية في مثل قول الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وسبب نزول هذه الآية أن قريشا افتخروا بعمارة المسجد وقالوا إنه خير من الإيمان، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. ثم بعد ذلك أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن العمارة الحقيقية هي عمارة المساجد بالإيمان، وكل من العمارتين إذا أخلص صاحبها النية لله فهي محمودة. فعمارة المساجد بتشييدها وبنائها احتساب الأجر من الله من الأعمال الصالحة، وعمارة المساجد بذكر الله وبطاعة الله من الأعمال الصالحة، والثانية أفضل من الأولى، لأن ملازمة المساجد حرص على العبادة وعلى أداء الصلوات الخمس يحتاج إلى جهاد. ولهذا قد يوجد في المسلمين من يبني المسجد ولا يكون محافظا على الصلوات الخمس، ولكن لا يكاد يوجد محافظ على الصلوات الخمس إلا وهو أقوى في إيمانه من الذي عمر المسجد العمارة الحسية. ولكن قد يجتمعان، فهذا خير، عمارة المساجد حسية بالبناء ومعنوية بالصلاة في المساجد وبذكر الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهذا دليل على أن العمارة التي ترجع إلى العبادة محصورة في المؤمنين ولا تحصل من الكفار. والكفار عندما كانوا يعمرون المسجد الحرام ما كانوا يعمرونه عبادة لله، ولكن شيء توارثوه ويفتخرون به، فليس لهم فيه أجر لأنهم ما فعلوا هذا طاعة لله، وإنما شيء توارثوه وتعودوا عليه وأصبحوا يفعلونه أيضا على سبيل الافتخار. وأما عمارة المساجد بذكر الله وبطاعة الله فإن هذا لا يكون إلا عن تقوى وعن إيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، لا تكون العمارة إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر، أي آمن بالله ربا وهو يعلم قيام الساعة والحساب. كثيرا ما يقرن الإيمان بالله مع اليوم الآخر، لأن الإيمان بالله إيمان بالإله المعبود، والإيمان باليوم الآخر إيمان بالحساب والجزاء. ومن آمن بربه وعلم أنه سيجازي على الحسنة والسيئة، وأن هناك يوم يدان الناس فيه ويحاسب الناس فيه، استقامت له الأمور. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وأقام الصلاة هذا عطف على عمارة المساجد، وهذا يدل على فضل الصلاة لأنها داخلة في عموم عمارة المساجد، بل إن إقامة الصلاة من أفضل عمارة المساجد، العمارة المعنوية، ولكن ذكرت الصلاة لفضلها. وأقام الصلاة وآت الزكاة، فذكر الصلاة والزكاة. فالصلاة عبادة بدنية متعلقة بتعظيم الله عز وجل، وهي مشتملة على كثير من العبادات القلبية والقولية والعملية. وإيتاء الزكاة عبادة متعلقة بالمال، فهذا المؤمن استغرق وقته في طاعة الله وبذل ماله في طاعة الله، محس من جهة البدن ومن جهة المال، لأن الناس إنما ينصرفون عن الدين بقضاء الأعمال في غير طاعة الله أو بالحرص على الأموال. فإذا بذل المسلم وقته في طاعة الله وماله فيما يرضي الله فقد محس. ولهذا تلاحظون أن العبادات عظيمة جاءت ممحصة للمسلم من كل وجه، فهذه صلاة وهذه زكاة وهذا حج فيه خروج وسفر مفارقة للأهل، وهذا جهاد فيه مفارقة للأهل وفيه صبر على الجراح وعلى ضرب السيوف والسهام وقد يقتل، كذلك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فيه مخالفة للناس ودخول في خصومتهم، كذلك الإحسان إلى الخلق فيه تمحيص، قد يكون الرجل عابدا لله فيما بينه وبين الله لكنه لا يحسن إلى مخلوقين، فإذا عبد الله وأحسن للمخلوقين وبذل ماله وجاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وما من جارحة إلا وقد سخرها في طاعة الله، وما من شيء يتعلق بملكه وماله وأهله وولده إلا جعله عونا له على طاعة الله محس، فاستحق أن يدخل الجنة بفضل الله ورحمته. فهذا التشريع عظيم وعجيب، ولهذا ترى من آثار المخالفة ما يعجب له بعض الناس، فتجد الرجل محافظ على الصلوات الخمس ولكنه يبخل بالزكاة، فهذا فيه ضعف من هذا الباب، وتجد رجل منفقا للأموال في طاعة الله ويبذل الأموال الكثيرة في طاعة الله لكنه مقصر في صلاته، وتجد هذا بار بوالديه شديد البر بوالديه ولكنه مقصر في العبادة فيما بينه وبين الله، تجد العكس. ولهذا كان من حكمة الله أن من أدى هذه العبادات فهذا دليل على تمحيص، وأن الإنسان قد امتحن وابتلي في كل نوع من أنواع هذه العبادة فاستقام على طاعة الله، وهذا مما يدل على خضوع العبد لأمر ربه عز وجل، وأنه ما من شيء يدعوه الله عز وجل له إلا وقد استجاب، ولم يخشى إلا الله. هنا ذكر الخشية والخوف أنه يعبد الله ويعمر مساجد بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهو لا يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا الله. والخشية قريبة في معناها من الخوف، لكن الذي يظهر أن الخشية فوق الخوف، لأن الخشية ما أضيفت إلا للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخوف يضاف للمؤمنين، ويحصل لكثير من المسلمين، وأما الخشية فلا تقع إلا لذوي الفضل منه. والباعث على الخشية هو العلم بالله، ولهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله شرع الله بدين الله. ولهذا أخبر هنا أن هذا الذي عمر المساجد بذكر الله متصف بهذه الصفة، ولم يخشى إلا الله، لا يخشى المخلوقين ولا يخشى ضررهم، وإنما يخشى الله تبارك وتعالى. قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال العلماء عسى في كتاب الله متحققة، أي أنهم من أهل الهداية ومن أهل الاستقامة على دين الله، وهذا دليل على أن هذه الأمور من أسباب الهداية. ولهذا ما عرف رجل حافظ على الصلوات الخمس وأدى الزكاة وراقب الله على وجه الخشية والمراقبة إلا ازداد هداية وتوفيقا، فإن هذه الأعمال مما يعين المسلم على دينه. ولهذا قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، ويرجى لهم أيضا التوفيق لشعب الإيمان الأخرى، لأن المهتدي موفق من الله، فإن الهداية هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق، فمن هداه الله هداية التوفيق حصل له من الخير ومن التسديد ما لا يبلغه بعمله. ولهذا تتعجب في ثبات المؤمنين على دينهم كيف ثبتوا، حتى إن الملائكة كما جاء في بعض الأحاديث عندما يعرج بروح المؤمن يقولون يا ويحه كيف نجا، كيف نجا هذا المخلوق الذي نفسه التي بين جنبيه تأمره بالسوء والشهوة فيه تدعوه لنفسها، البصر يدعوه إلى ملذات البصر، الفرج يدعوه إلى ملذات الفرج، البطن تدعوه لملذات البطن، حب الرفعة والعلو يدعوه إلى الجاه والمنزلة. الخلق كلهم إلا من رحم الله كل يريد أن يحقق مراده منه ولو كان بمعصية الله، والشيطان متربص به في كل موطن لا ييأس منه. كيف نجا هذا المخلوق؟ بفضل الله، بتوفيق الله. والشاهد من هذه الآية في قوله ولم يخش إلا الله، وهذا دليل على أن الخشية هي في معنى الخوف ومقاربة له، ولهذا ذكرها المصنف في باب الخوف، وأن الخشية أيضا قد تكون شركية إذا كان يخشى المخلوق من دون الله ويطيعه في معصية الله، فإن هذا نقص في خوفه من الله وفي خشيته من الله. وأما إذا كان يخشى المخلوق، الخشية التي هي خشية السر، ويعتقد أن فلان سيضره، فإن هذا شرك أكبر مخرج من الدين. نعم. المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية تفسير آية براءة. نعم، تفسير هذه الآية من سورة براءة كما تقدم بيان معناها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. نعم، ثم ذكر هذه الآية من سورة العنكبوت، يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا خبر، كما قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم، يدعوا الإيمان بألسنتهم فامتحنوا وابتلوا. قال العلماء الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إما مؤمن يقول استجبت وآمنت، وإما كافر مكذب، فالكافر المكذب هالك ستنزل به العقوبة، وأما من قال إنه مؤمن فسيمتحن. ولهذا قال العلماء بعض أهل العلم أن فتنة القبر لا تكون إلا لمن ادعى الإيمان من المؤمنين والمنافقين، وأما الكافر الأصلي فإنه لا يمتحن أصلا. هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا إنما الامتحان لمن ادعى الشيء، وأما من لم يدعي الإيمان فإنه لا يمتحن أصلا. ولهذا كان السلف يعدون الابتلاء دليل صدق الإيمان، لأن الفتنة لا تكون إلا بعد الإيمان وبعد دعوة الإيمان. ولهذا سئل الإمام الشافعي هل الأفضل للعبد أن يمكن أو يبتلى؟ قال إنه لا يكون تمكين إلا بعد الابتلاء، وإلا كان سهل على كل من استقام على الدين أن يمكن من غير ابتلاء، فلا بد من الابتلاء، لا بد من التمحيص. فهذا الابتلاء يصعب على كثير من الناس، ويخشى من كثير من الناس، ويخشى بعض من لا يثبت، ولهذا يتجنب الفتنة، وبعضهم يبتلى فيصبر فيمكن بعد الابتلاء. ولذا قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذا قول لطائفة من الناس يقول آمنا بالله، مثل ما تلاحظ الآن في حال السعة كل يقول أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا سني، أنا كذا وأنا كذا، هذا يقول كل إنسان، لكن إذا جاءت الفتنة والبلاء يظهر الأمر. فإذا أوذي في الله، أوذي في الله في دين الله، لما قلت كذا ولما فعلت كذا وأنت مخطئ في كذا وقولك باطل ونفعل بك ونفعل بك، أوذي في الله في دين الله ليس في نفسه. ولهذا تلاحظ أنه ما عودي أهل العلم مستقيمين على السنة لأنفسهم، وإنما عودي لدينهم، لأن من صدع بالدين والسنة في زمن غربة وفي زمن جهل وفي زمن شبه فلا بد أن يعاد، وهذه المعاداة سنة الله في كل من دعا إلى الله، وتظهر هذه السنة في الأنبياء والرسل، ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم، فكل يبتلى على قدر إيمانه. أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، ما أن بايعه الناس بالخلافة وأذعنوا له إلا وقد ارتد طائفة كبيرة من العرب، وهذه فتنة عظيمة. ثم استشار الصحابة فيكاد يجمع أمرهم على أن لا يقاتلوا هؤلاء، ليس خوفا من أولئك، لكن رأوا أن المصلحة عدم مجابهة هؤلاء في بداية الأمر، حتى إن عمر راجع أبا بكر في هذا الأمر وأصر على قوله وعزم على قتالهم، وقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأنه خليفة رسول الله، فما كان يؤدى إلى رسول الله يجب أن يؤدى إلى خليفة رسول الله حفظ للدين. فقاتلهم ونصره الله، وجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة، وخشي الصحابة بخروجه أن يتسلط الأعراب وأهل الفتنة على المدينة وعلى أمهات المؤمنين، فأمر بأن يخرج، وخرج وحصل نصر عظيم بخروجه، ثبات عظيم. وهذه الأمور الآن لو عرضناها على ما يقال الآن أنه السياسة والعقل، لكان مقتضى العقل والسياسة أن لا يتصدى الصحابة لأولئك في زمن أبي بكر وقد ارتدت معظم قبائل العرب، لكن الثبات واليقين. ولهذا لم تطل خلافته، لكن الله ابتلاه وامتحنه امتحانا عظيما ظهر فضله للناس، ولهذا ما انقضت خلافة أبي بكر حتى أذعن الناس أنه لن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر، وإلى اليوم والأمة تجمع على هذا الابتلاء. عمر رضي الله عنه أيضا قاتل الكفار وفتح الأمصار وثبت على دين الله، وهكذا الخلفاء الراشدين وهكذا أهل العلم. الأمور في بدايتها صعبة لكن العاقبة حميدة، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس. ما هي فتنة الناس؟ أذيتهم، اعتداؤهم، ذمهم، وقد يحصل القتل، لكن كيف يجعل هذا الأمر كعذاب الله؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني قارن بينهما، هل يقدم على المعصية ويتعرض لعذاب الله، أو يقدم على دينه ويتعرض لأذيتهم وفتنتهم؟ فأخبر الله عز وجل أن من هؤلاء من يفتن في دينه والعياذ بالله. فإذا أوذي في الله، كل من قال آمنت بالله سيؤذى في الله، لكن هل يثبت أم لا؟ قال جعل فتنة الناس كعذاب الله. سبحان الله، كيف تجعل فتنة الناس وليس بأيديهم شيء كعذاب الله عز وجل؟ وكيف يقارن بين إسخاط الخالق أو المخلوق؟ فأرضي الله، ومن أرضى الله نصره الله وأعزه وأخاف منه المخلوقين، كما كان عمر رضي الله عنه يقولون يسير في الطريق وخلفه كبار المهاجرين والأنصار، فإذا التفت إليهم خروا على الركب. هل كانت معه سياط يجلد الناس أو يقتل؟ جعل الله في قلوب الناس مهابه منه، كذلك أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كذا سائر الصحابة كانت لهم مكانة في القلوب، وهكذا تجد للعلماء هيبة ومنزلة عند الناس بحسب طاعتهم لله وبحسب خوفهم من الله. وهذه الآية الشاهد منها أن من الناس من يفتن في دينه بسبب خوفه من الخلق، ولهذا قال جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم أطاعهم. ومقتضى الدين والعقل أن لا يقدم المخلوق على الخالق بل يطيع الله، فإن هذه الأمور كلها بيد الله، والخلق ليس لهم وليس بأيديهم شيء من النفع والضر، وإنما هم عبيد لله، قلوبهم بأيدي الله بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أطاع الله نصره الله وأعزه، ولكن لا بد من الابتلاء في بداية الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة تفسير آية العنكبوت. نعم، تفسير آية العنكبوت وهي الآية السابقة على ما تقدم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. إن من ضعف اليقين، وهذا دليل على أن اليقين يضعف، واليقين مرتبة من مراتب العلم، دونها الشك والظن، واليقين هو اطمئنان القلب بالشيء. فأول المراتب هو جهل ليس في القلب شيء، ثم شك وهو تردد، ثم ظن وهو أن يغلب على القلب شيء، وهذه كلها لا تكفي في الإيمان. ثم اليقين، وهذا هو المطلوب. واليقين أيضا له مراتب ثلاث: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فأدنى هذه المراتب علم اليقين، وهو ما يعرف عن طريق العلم، ثم عين اليقين وهو ما يعرف بالعين وهو أقوى، ولهذا يقال: ليس من رأى كمن سمع. الذي يسمع يعلم الشيء، ولكن إذا رآه ازداد يقينا. ثم المرتبة الثالثة حق اليقين، وهذه أقوى المراتب، وهو أن يكون هذا اليقين حقيقة ثابتة في قلبه. فهذا الحديث دليل على أن اليقين يضعف. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس فيما يريدون بسخط الله، بما يسخط الله، هذا من ضعف اليقين. ولا يحصل هذا إلا مع ضعف الإيمان واليقين، وإلا إذا قوي اليقين فأين المخلوق من رب العالمين؟ كيف يسخط الله برضا الناس؟ وهذه الأمور ليس مبناها على دعوة أن الإنسان يقول الإيمان في قلبي ثابت واليقين قوي، لكن انظر إلى اختيارك عندما تؤمر بمعصية الله، وإلى اختيارك عندما تؤمر بترك طاعة الله، فهل تطيع الناس في ذلك أو تطيع الله بإسخاطهم وبالاستقامة على الدين؟ عند ذلك يضعف، عند ذلك يتبين قوة اليقين من ضعفه. وأن تحمدهم على رزق الله، هذا من ضعف اليقين، يرزقك الله وتحمد المخلوق. فالرزق بيد الله والحمد لله، والمخلوق سبب، ولكن أيضا جاء الدين بأن من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فقولوا جزاك الله خيرا، تقول له جزاك الله خيرا. أما النعمة والرزق والفضل من الله، هو الذي هدى هذا المخلوق وهو الذي أعانه عليه، ولهذا لو منع الله فضله ما استطاع أحد أن يجلب رزقا وأن يملك شيئا لا لنفسه ولا لمخلوق. فاعلم أن هذه النعمة التي وصلت إلى يدك وهي عن طريق فلان أن المنعم هو الله وأن فلان مسخر، نعم تشكره تقول جزاك الله خيرا وتعرف إحسانه، ولكن الله هو المنعم المتفضل. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، تذمهم على شيء ما حصل على أيديهم، بعض الناس يتسخط ويذمهم على هذه الأمور ويظن أنهم بأيديهم النفع، فهم في الحقيقة متسببون، فإذا لم يوفقهم الله لشيء فاعلم أن الله لم يقدر هذا الأمر. وهذا مما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يكون متسخطا من الناس، فلان ما فعل، فلان ما حصل منه لي كذا وكذا، هذه أمور لو قدرها الله حصلت، ولا أيضا تحمدهم على رزق الله. ثم قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، رزق الله لا يرده الحرص، لا يجلبه زيادة الحرص ولا يرده أيضا كراهية الكاره، وإنما هو مقدر من الله، لكن أمرنا باتخاذ السبب. والشاهد من الحديث أن إيثار رضا المخلوق على الله عز وجل هو من لوازم ضعف الخوف من الله، لأنه لا يمكن لمن قوي خوفه في قلبه من ربه أن يسخط الله برضا المخلوقين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. نعم، اليقين يضعف ويقوى بحسب قوة الإيمان وبحسب الموطن الذي يحصل فيه الامتحان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. نعم، علامة ضعف اليقين في القلب هي هذه الأمور الثلاثة، وكل ما فيه إثار المخلوق على الخالق واستجابة للمخلوق مع سخط الله فإن هذا من ضعف اليقين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من التمس، الالتماس هو الطلب على وجه الحرص وعلى وجه التتبع، من التمس رضا الله بسخط الناس همه رضا الله وغايته هو إرضاء الله، فالتمس رضا الله بسخط الناس، سخط عليه الناس وغضبوا عليه، ولكنه لا ينظر إلى ما هم فيه، ينظر إلى رضا الله. ما هي النتيجة؟ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، هؤلاء الذين هم ساخطون عليه سيرضوا عنه. لما؟ لأن الله مالك لهم ولقلوبهم، وقلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولهذا جاء في الحديث إن الله إذا أحب فلانا نادى مناد في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه ويحب أهل السماء، ثم ينادي مناد في الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل الأرض ويكتب له القبول. هذا دليل على أن الله عز وجل هو المتفرد بالملك، ولهذا لا تغتر برضا الناس وبسخطهم، ولكن انظر إلى ما الذي لك عند الله، فإن أرضيت الله فسيأتي بقلوبهم، مع أن الأصل في المؤمن لا ينظر إلى سخط الناس أو رضاهم، لكن هذه نتيجة يجعلها الله لكل من أرضى ربه، والجزاء من جنس العمل، إذا أرضى الله أرضى عنه الناس، وإذا أسخط الله أسخط عليه الناس. ولهذا لا تغتر بمودة ومحبة وعلاقة إذا كانت قائمة على سخط الله، فإن نهايتها إلى العداوة والخصومة، ولا تحزن بمن سخط عليك في طاعة الله، فمآله إلى أن يرضى شاء أم أبى، لأن هذا وعد من الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. ومن التمس رضا الناس بسخط الله أيضا هذا نظر إلى رضا الناس وطلبه بسخط الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ليس هناك تقابل، وإنما إما رضا من الله ومن الخلق، وإما سخط من الله ومن الخلق. فمن الذي يختار بعد ذلك أن يسخط عليه الله ويسخط عليه الخلق؟ لكن هذه الأمور لا تحصل ابتداء، وإنما يحصل بعد الابتلاء. لا تظن أنه كل من دعا الآن إلى الله وقام على دين الله أن الناس سيرضون عليه لأول وهلة ويقبلون عليه بالمحبة والتعظيم، بل سيعاديه ويسخط عليه بعض الناس. وهذا دليل أنه يحصل سخط من الناس ابتداء، لأن قوله من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس، هذا دليل أنه يحصل سخط من الناس ابتداء، وهذا السخط هو في رضا الله. لكن العاقبة هو أن يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس. ورضا الله منزلة عظيمة، فإن من رضي الله عنه نال منزلة عظيمة وهي فوق المغفرة والرحمة. ولهذا تلاحظون الآن عندما نذكر الصحابة نترضى عنهم، عندما نذكر غيرهم نترحم عليه، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، فمنزلتهم فوق غيره. فمن يريد هذه المنزلة منزلة الرضا فليعمل لها وليبذل السبب لتحقيقها. وهذا أيضا مرجعه إلى مراقبة الله وإلى الخوف من الله، فمن خاف الله وخاف من سخط الله لم يبالي بالناس، ومن ضعف خوف الله في قلبه بحث عن رضا الناس. ولهذا يقول العلماء أن من علامات الإخلاص أن الرجل لا يحزن لذم الناس ولا يفرح بمدحه، لأنه لا يطلبهم ولا يطلب قلوبهم، وإنما ينظر إلى ما له عند الله. ولهذا يقول أيضا العلماء من جعل همه هما واحدا ارتاح، همك هو إرضاء الله ترتاح ويرتاح القلب. وأما من جعل همه الناس كثرت همومه، فلان كيف هو الآن راضي ولا لا، وفلان بلغني أنه ساخط، وفلان قال فيه كذا، وفلان والله أخشى أنك كذا، وفلان يخشى كذا، كثرت الهموم. وأما إذا نظرت إلى الله وإلى ما لك عند الله، فالشاهد أن هذا الحديث فيه موازنة، وما يحصل للناس من تردد بين هذين الأمرين، بين النظر إلى ما للعبد عند الله وطلب رضا الله أو رضا الناس. فإذا غلب الإيمان والتقوى ومراقبة الله عز وجل وأرضى الله عز وجل حصل له الخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ومن أسخط الله عز وجل برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا دليل على أن القلوب لا استقرار لها على شيء إلا أن يحصل الإيمان والتقوى، فيأتي الأمر من رب القلوب إلى هذه القلوب أن تستقيم على محبة المؤمنين والمتقين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السابعة: ذكر ثواب من فعله. نعم، ذكر ثواب من عظم أمر الله عز وجل، ومن استقام على دين الله عز وجل، ومن أرضى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الثامنة: ذكر عقاب من تركه. نعم، هذا كله بعد أن ذكر قال إخلاص الخوف لله من الفرائض، قد ذكر ثواب من فعله، أي إخلاص الخوف، من حقق الخوف من الله عز وجل، قال ذكر ثواب من فعله، ذكر عقاب من تركه، أن من فعله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ترك خوف الله عاقبه الله بسخط الله وسخط الناس عليه. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل الخوف من السحرة يكون قادحا في عقيدة العبد؟ أي نعم، السحرة ليس لهم قدرة، ومن ضعف اليقين أن يخاف من السحرة. السحرة ليس لهم قدرة على أحد، ولكنهم يبذلون السبب في الإضرار بالناس، وليس لهم قدرة على الإضرار إلا بإذن الله. فمن حصن نفسه ومن توكل على الله فإنه لا قدرة لهم عليه. يقول السائل: نجد في بعض كتب أهل العلم تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر وخفي، فما المراد بكل منها؟ الأكبر والأصغر باعتبار حكمه، والخفي باعتبار ظهوره وخفائه. فالظاهر مثل الذبح لغير الله، والخفي هو ما يتعلق بالإرادة والقصد وأعمال القلوب. يقول السائل: ومن هو المتشدد؟ المتشدد هو من شدد في الدين، ومن ألزم الناس بغير ما شرع الله. والمتساهل هو من تهاون في الدين، ولكن بعض الناس قد يرمي غيره بالتشدد والتساهل لهوى في النفس. وأما مقياس هذا فهو الدين، فمتى ما جاء الدليل الدال على الشيء واستقام العبد عليه فهذا قائم بالدين. والدين فيه الشدة في موطنها، كما قال الله عز وجل عن الصحابة: شداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفات محمودة، شدة على الكافر ورحمة بالمؤمن. فإنما الشدة والتساهل تقاس بمدى الاستقامة على الدين، فمن شدد شدد في الدين، من تساهل تساهل في الدين. ولكن المتشدد يرمي من خالفه بالتساهل، والمتساهل يرمي من خلفه بالتشدد. هذا طبيعة الناس. يقول أحد الإخوان لطيفة نقلا عن بعض الإخوة في مركز الهيئة في الرياض أنهم ألقوا القبض على ساحرة فوجدوا أنها تجعل أسماء الخلفاء الراشدين في أوراق وتفعل السحر إلا عمر رضي الله تعالى عنه، فسأل أحدهم: لماذا لا تكتبين اسم عمر؟ فقالت: أنا لا أعلم، لكن إذا وضعته لا يأتي الشيطان، فما قولكم حفظكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث صحيح أن الشيطان يفر من عمر، ولكن أيضا نحن ما نصدق كل ما يقال، لأن هذه قد تكون ذريعة أيضا في الطعن التهويم من مقام الصحابة، وكان أبو بكر أفضل من عمر رضي الله عنه. على كل حال نحن لا نصدق هؤلاء. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يفر من عمر، قال: لو رآك سالكا فجا لسلك فجا غير فجك، هذا ثابت في الحديث. قل السائل: هل ورد في كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبعدها مباشرة قراءة سورة العصر؟ ما ورد قراءة سورة العصر، لكن ورد عن بعض الصحابة أنهم إذا اجتمعوا لم يفترقوا حتى يقرأوا هذه السورة، ولكن هذا ليس من السنة، كان يفعله بعض الصحابة، وكان يفعله بعض الصحابة يعني ليس من الدين الذي شرع، لكن من تأسى بهم في قراءة هذه السورة على سبيل التلاوة والانتفاع بها لا بأس. يقول: ما حكم لبس الدبلة؟ الدبلة العلماء يقولون أنها فيها تشبه بالكفار، وهي ليست من أخلاق المسلمين، ولم يعرف عن المسلمين، ولهذا يجب تركها وتجنب هذه الأمور المحدثة. يقول: من لبس الساعة باليسار هل تشبه بغير المسلمين؟ لا، هذا غير صحيح. لبس الساعة أمر عادي سواء كان في اليمين أو اليسار. أرى بعض طلبة العلم يقولون تلبس في اليمين، هذا ما عليه دليل، وليس لأحد أن يلزم الناس بشيء إلا بدليل. الساعة أمر طبيعي عادي، لبست في اليمين أو اليسار، أو لم يلبس، أو لبس ساعتين في اليمين واليسار، ما أحد يقول أنه متشدد، ولا أحد يقول أنه خالف السنة. هذا أمر طبيعي، من عنده دليل بين على هذا فليأتي به. قل السائل: إذا كنت مأموما خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فعندما ينتهي من قراءة الفاتحة ويسكت، فهل أقرأ الفاتحة حتى ولو شرع في القراءة؟ وما الحكم إذا لم أقرأها واستمعت للإمام؟ نعم، الأولى أن تقرأ. بعض أهل العلم يرى أن قراءتها ركن وواجب، فتقرأ الفاتحة حتى ولو كان أثناء قراءة الإمام. نعم. يقول السائل: هل يعد من الشرك الأصغر ترك الواجب والأمر المعروف والنهي عن المنكر خشية الناس؟ إذا كان يرجع إلى الخوف من الناس فهذا لا شك أنه مؤثر في التوحيد، وأما إذا كان من باب التهاون والتكاسل فهذه من جنس المعاصي. نعم. يقول السائل: نرجو ضرب بعض الأمثلة لخوف السر. خوف السر هو أن يعتقد أن بقلبه واعتقاده أن فلان يضره ولو كان في أبعد البلاد، وأنه لو خالفه أضره، ويكون الخوف غير طبيعي، مثل من يعتقد أن الجن لهم قدرة على الإضرار به ولهم قدرة على الفتك به، وأن هذه الأمور لهم قدرة عليها من غير إرادة الله، هذا هو خوف السر. يقول السائل: هل لنا أن نستدل على تفضيل الساعة باليد اليمين بقوله صلى الله عليه وسلم كان بقوله في الحديث كان يعجبه التيمم في شأنه كله؟ لا، هذه ليس المقصود